ويشفع لإنسان كان لا يصلي، كان لا يزكي، كان يأخذ مع الخائضين، كان يكذب بيوم الدين؟ لا. ولذلك كثير من الناس يردون الأمر على الله عز وجل. تقول لي يا أخي ده ورد في الحديث الصحيح أن البيت اللي فيه تمثال ما يدخلوش الملائكة، ولا البيت اللي فيه كلب. هذا في الحديث الصحيح متفق عليه. يقول لك لا، هو قصد الرسول أن الناس كانوا يعبدوه، لكن انا اعطيت التمثال لقيمة فنية جمالية. يقول له حرام. بس لا مش حرام. الله، الرسول الحرام وانت تقول لي مش حرام؟ اصدقك انت ولا اصدق رسول الله؟ ويرد الامر على الامر، زي عمل ابليس. اسجد فلم اسجد لما خلقت طينا. لا لا لا لا، ما اسجدش، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني ما ينفعش، مش ساجد. لا اله الا الله. هكذا من يرد الامر على الله عز وجل. تقول الست تحجبي، بك في ايه بتقول؟ اه في ايات بتقول. لا ما فيش ايه، بتلغي القران. لو كان عمر بن الخطاب لفصل رقبتها عن جسدها. وهكذا في كثير من الامور بما فيش اختلاط في الاسلام. لك ازاي البنت جنب الولد زي اخوها يا ابني؟ ما فيش، ما ينفعش. افصل، افصل بين القوتين العظماتين دول، الشهوات والغرائز الجنسية، افصل بينهم. يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا جاءت امرأة فجلست بجواره تقص عليه شكايتها وغادرت المكان. جاء رجل بعدها ينتظر دوره فجلس في مكان المرأة ليسأل الرسول، فإذا بالرسول يأخذه من يده وينقله للجانب الآخر. الصحابة الرسول بينقل الرجل ليه؟ قال لكي لا يستشعر دفء مكانها. ثم الشيطان يخش لغاية فين؟ كسلام على المكان ويقعد يتخيل. فالرسول بيحميه من نفسه ولا مش بيحميه من نفسه؟ لا، هم انصح من رسول الله، الهبل المجانين دول سبحان الله. عاملين ان هم يعني قالوا هم فاهمين. يقول لك لا، في التربية الحديثة بتقول اتغم على اللي رباك سبحان الله. هو تربية ايه الحديثة اللي بتقول؟ التربية الحديثة، التربية القديمة، التربية اللي لسه جاية تقول ان كل ذرة في جسد الرجل تدل على الذكورة، وكل ذرة في جسد المرأة تدل على الانوثة. كل ذرة لو خليها كده، ودول بتوع الطب الشرعي شوف لنا يا عم الذرة دي رجل ولا ست، يقول لك ده رجل ولا دي ست. تركيبة ربنا سبحانه وتعالى. طب ما كان الست بقى يطلع لها بقى شعره ولحيه لا، دي تركيبة كروموزومات ربنا قسم سبحان الخلاق. قسمها بقى تقسيم، ما مالكش انت تدخل، مش انت تحط. لا، وبعدين كل واحد له تخصصه. الست يبقى يجي لها حيض وبعدين تحمل، تستطيع ان تلقى وتولد وتربى وعندها عاطفة. والراجل لا، عنده خشونة وعنده رجولة وعنده تحمل للمسؤولية وعنده العاطفة مؤخرة عن العقل. ها، وما يقدرش لا يحمل ولا يقدر يربها ولا يقدر يسهر ليله مع العيل ويطفش بالبيت لما العيل يقوق بالليل. قدرات. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وطالما انت هتحط مناخيرك في موضوع اعرف انك باظ خلاص سبحان الله. فالمسلم الواجب ان يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلت احوم حول الحلقة الثانية، لان قلب الانسان قد لا يحتمل مدة طويلة ان يتحدث عن النار. اللهم اجرنا من حر النار وابعدنا عنها يا رب العالمين، وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا اكرم الاكرمين. سيدنا عبد الله بن عمر الله يرضى عليه نام ليلة فرأى في الرؤيا ان القيامة قد قامت وان زبانية جهنم قد اخذوه من يده، وبينهم او شكوا ان يدخلوه اذا به يرى ملائكة بيدهم وبأيديهم مقامع من حديد. قال لمن هذا؟ العذاب ده لمين؟ قال لمن ينام الليل كله. استيقظ مذعور، راح